قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله جل وعلا في هذه الآية أمر عباده إذا جاءهم أمر منه سبحانه وتعالى أن يتبعوه. قال: فإما يأتينكم مني هدى، أي عبر الرسل. قال: فمن اتبع هداي، أي عمل به وصدق به، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال: ومن أعرض عن ذكري، بما ذكرنا من أنواع الإعراض، فإن له معيشة ضنكا. ضنكا من الضنك، وهو الضيق والشقاء كما جاء في التفسير. قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. قيل أعمى ليس له حجة، وقيل يحشر أعمى لا يبصر، والآية تتضمن الأمرين، فيحشر لا حجة له، ويحشر كذلك لا بصر له. فيتساءل، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني أرى، كنت أرى، أسمع الآيات وأرى الدلائل. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها، أعرضت عنها. قال: وكذلك اليوم تنسى. وهنا ليس المراد في قول الله جل وعلا فنسيتها نسيان القرآن، أي حفظ القرآن. وهل يؤثم الإنسان إذا حفظ القرآن ثم نسيه؟ ظاهر من كلام أهل العلم أنه لا يؤثم، ولكن يفوت على نفسه هذه الفضائل العظيمة من بقاء القرآن في صدره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الإنسان يحرص على أن يتعاهد القرآن،